رعبا يمور وراءه البركان وتناثر أشلاؤهم في أرضنا كان عمدا في الخفاء يصان عرجوا إلى السماء الباق فكانوا غضبا يمور وراءه تناثرا أشلاهم في أرضنا قد كان عمدا في الخفاء يصان وقفت تسائل نفسها قالت أيا أبتي إلي طفلي بلادي يا أبي قلت اسمعي مني بني هذه بلادك جنة تزهو مرابعها الغنية دهرا حماها قومنا يعطيهم الأقصى هوية لما تناسوا دينهم فاحتلها شر البرية قالت ألا من عودة أبتاهما أبي فرفعت صوتي قائلا أمران مفتاح القضية أمران فصلي يا ابنتي أمران فصلي يا ابنتي إسلامنا والبندقي بلادي نهار الهدى والأمل ووجه السعادة منذ الأزل حباها المهيمن أبهى حلل شريعة خير الورى أحمدا بلادي مطاف الضياء الحبيب وصبح المعالي وما جددا ينام الإباء على مهدها وتستيقظ اليوم روح الفدا كأن صداها اندياح النهار يجدد في دربها سؤددا وفجر تألق في أمسها يشع على بعثها مولدا بلادي ستسقي دروب الربيع وتروي الأنام كؤوس الندى ليعبق بالطيب نفح الفخار وتشفى القلوب ببرد الهدى ويمرع دوح الأمان القشيب ويغدو بين الورى موردا أحيي السهل والبطحاء والريحان والبطحاء الذنب أحيي النهر والأمواج والربان والزهور أحيي السهل والبلحاء والريحان والزنب أحيي النهر والأمواج والربان والزهور أحيي روضها الزاهي بريح المسك إذ يعبق سرى في رعف أبرار لدين الله قد أهر شآم أمنا الأعرى شآم أمنا الأعرى أحيي السهل والبطحاء والريحان والزنب أحيي النهر والأمواج والربان والزهور أحيي روضها الزاهي بريح المسك إذ يعبق سرى في رعف أبرار لدين الله قد أهرب شآم أمنا الأعرى شآم أمنا الأعرى أغيثوني أغيثوني أنا من روحها يعشى أغيثوني أغيثوني أنا من روحها يعشى دموعي بعدها نار وجرحي بالهوى أعمق فيا كل الهوى العذري يا كل الهوى العذري يعهدي للهوى أوثق شام أمنا الأعرى شام أمنا الأعرى السهل والبطحاء والريحان والزنب أحيي النهر والأمواج والربان والزهور أحيي روضها الزاهي بريح المسك إذ يعبق سرى في رعف أبرار لدين الله قد أهرب شآم أمنا الأعرى شآم أمنا الأعرى يمين الله لا أخبو فناري لم تزل تحرق يمين الله لا أخبو فناري لم تزل تحرق يمين الله أن أعلي كتاب الله كالبيرق ولا أسل الفدا يوما ولا أسل الفدا يوما لأني للفدا أسبق شآم أمنا الأعرب شآم أمنا السهل والبطحاء والريحان والزنب أحيي النهر والأمواج والربان والزهور أحيي السهل والبطحاء والريحان والزنب أحيي النهر والأمواج والربان والزورق أحيي روضها الزاهي بريح المسك إذ يعبق سرى في رعف أبرار لدين الله قد أهرب شآم أمنا الأعرى شآم أمنا الأعرى شآم أمنا الأعرى شآم

تلاها.